بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، أحبابي، إخواني وأخواتي، أهلا ومرحبا بكم معي في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اليوم أبدأ مع حضراتكم سلسلة متواضعة جدا، متواضعة بقدري على قدر أنا أخوكم الصغير. أبدأ سلسلة تتحدث عن حب الله سبحانه وتعالى. سنتحدث في هذه السلسلة عن محبة الله، أي أن العبد يحب الله سبحانه وتعالى، وما هي الأشياء التي إذا فعلناها يحبنا ربنا سبحانه وتعالى، وكيف نصل إلى حب الله، وكيف نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فنحن نعبده سبحانه وتعالى ونطيعه ونسجد له ونركع حتى نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى حبه، لأننا نريد أن يحبنا ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه سبحانه وتعالى. ففي هذه السلسلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سيدور حديثنا عن حب الله، والأشياء التي تجعل الله سبحانه وتعالى يحبنا، والأسباب المعينة التي تجعل قلوبنا ينابيع تتفجر بحب الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في هذه السلسلة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لي ولكم أجمعين، اللهم آمين. وأبدأ أول لقاء في هذه السلسلة التي هي بعنوان حب الحبيب. هذه السلسلة بعنوان حب الحبيب، وأبدأ أول لقاء في هذه السلسلة بعنوان محبة الله. محبة الله أيها الأحبة الكرام، وأنا أصدقكم القول والله العظيم، أنا جاي النهاردة الحقيقة ومش عارف أقول إيه، والسبب مش ان انا مش اعرف احضر او مش قادر، السبب ان انا اصلا انا جاي اتكلم عن مين، عن حب مين يا جماعة؟ انا مش جاي اتكلم عن حب صحابي من الصحابة وهم على رؤوسنا من فوق، مش جاي اتكلم عن حب عالم من العلماء، انا مش جاي اتكلم عن فضيلة من الفضائل، انا جاي اتكلم عن حب مين؟ حب الملك الله سبحانه وتعالى. فأنا لما أتكلم عن الله لا أعرف ماذا أقول، لأن الله سبحانه وتعالى تحار فيه العقول، وتحار في وصفه العقول، وتحار في الكلام عنه الألسنة. هات لي أبلغ رجل على وجه هذه الأرض ليتكلم عن الله لن يعطيه حقه سبحانه وتعالى. عشان كده أنا النهاردة جاي ومش عارف أقولي، ودي أصعب محاضرة علي النهاردة، والله العظيم أقسم لكم بالله أن هذه المحاضرة أصعب محاضرة ألقيها في حياتي، فلا أعرف ماذا أقول، فأنتم ورزقكم. فالعلم حينما يلقى عليكم هذا رزقكم، كل ما يخرج مني وأنتم تسمعونه هذا رزق لكم أيها الإخوة الكرام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رزقكم واسع الليلة، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يستخرج مني إلا ما ينفعني وينفعكم أجمعين. وأنا أتكلم معكم في هذه اللحظات تدور في ذهني عدة أسئلة. أولا كيف أحب الله سبحانه وتعالى؟ ثانيا كيف يحبني الله سبحانه وتعالى؟ ثالثا ماذا لو أحبني ربي سبحانه وتعالى؟ ماذا لو أحبني ربي سبحانه وتعالى؟ هذه أسئلة تدور في ذهني، أرى أن نتحدث عنها في هذا اللقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بالإجابة على السؤال الأول، وهو: كيف أحب ربي سبحانه وتعالى؟ نعم، نحب ربنا إزاي؟ ممكن واحد دلوقتي يقول لي: ما احنا انت جاي تتكلم عن ايه؟ احنا ما احنا بنحب ربنا، ومين قال لك ان احنا ما بنحبهوش؟ ما احنا بنصلي واحنا بنصوم واحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان بنحبه. بتحبه، بس تعالى كده نعمل مقياسات كده دقيقة مع بعض، ونشوف احنا بنحبه حب صادق ولا حب ضعيف ولا حب قوي ولا ايه الحكاية. تعالى كده نشوف يا جماعة. حب ربنا سبحانه وتعالى لا يكون الا باتباع اوامره وباجتناب نواهيه. ما ينفعش ان انا اقعد اقول بحب ربنا بحب ربنا بحب ربنا وانا لسه مقيم على معاصي، وانا مش عارف اتوب، وانا لسه ما فكرتش لحد النهاردة ان انا اتوب. يا اخوان، ما ينفع، ده مش حب ابدا. تعصي الاله وتزعم انك تحبه، ان المحب لمن يحب مطيعه. ما ينفعش. بتحب ربنا يبقى لازم تسمع كلامه. تعالى كده نشوف. الزوجة التي تحب زوجها، هذه الزوجة يا جماعة بتعمل ايه؟ بتطيع زوجها. ليه؟ لانها بتحب. في زوجات بتسمع كلام ازواجها. ليه؟ عشان بتخاف منها، دي حاجة تانية. لكن كمان في زوجات بتسمع كلام ازواجها لانها بتحبها. يعني الزوجة تسمع كلام زوجها لانها بتحبه، بتعمل اللي بيحبه، واللي بيكرهه ما بتعملهوش. ما بيحبش الدوشة، يبقى هي كمان في البيت ما بتحرص على ان البيت يكون فيه هدوء. ما بيحبش البيت يكون مثلا غير نظيف، تحرص على نظافة البيت، تعمل كل شيء عشان ترضيه، حتى ان كان هذا الشيء يعني ايه ضد رغبتها. كذلك العبد مع الله سبحانه وتعالى، المفروض ان انت اللي ربنا قالك عليه اللي ربنا بيحبه تعمله، واللي ما بيحبهوش ما تعملوش، حتى لو كان ده ضد رغبتك. وغالبا ما هيكون ضد رغبتك، عشان ربنا يختبرك، يشوفك انت هتتبع الهوى، هتتبع الشهوات، ولا هتتبع اوامر ربك سبحانه وتعالى. اذا انت بتحب ربنا بجد هتترك هذه الاشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لا يحب سماع الأغاني، ونهى عن ذلك، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت أنت مش قادر تسيب الأغاني، أو كنت مش قادر تسيب الأغاني لحد النهاردة، إذن أنت ما اكتمل حبك لله سبحانه وتعالى. لسه حب ربنا ما اكتملش في قلبك، لسه حب ربنا ما ملاش قلبك لسه، بدليل انك مش قادر تسيب الحاجة اللي هو بينهى عنها. المفروض تسيبها. مثلا انت بتتعب عشان تسيبها، قاوم وجاهد نفسك، لكن لازم تقاوم نفسك، لانك لو حبيته بجد انت مش هتحب تزعله ابدا، خصوصا لما تعرف ان هو شايفك وسمعك، وخصوصا لما تعرف ان هو بينظر لقلبك. زي ما انا قلت لك المرة اللي فاتت، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى ايه؟ ينظر الى قلوبكم. ربنا شايف قلبك، بص لقلبك، انت بتحبه هو ولا بتحب معاه حد تاني. طب انا اقول لك على حاجة، ان الله سبحانه وتعالى يغار. ايه ده؟ يعني ايه؟ ايوه، زي العبد ما هو بيغير على زوجته، زي ما العبد بيغير على مكانته وسط الناس، زي ما العبد ما هو عنده الغيرة، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لكن الله سبحانه وتعالى يغار من عبده، يغار على عبده ان يحب شيء اكثر ما يحب ربه سبحانه وتعالى. اسمع الى قول ربك ماذا يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. خد بالك، ربنا بيقول ايه؟ ان في ناس بياخدوا حاجات ويحبهم زي حب ربنا، زي ما هم بيحبوا ربنا هو، بس بيحبوا الحاجات التانية زي. يعني واحد بيحب زوجته قد ما بيحب ربنا، واحد بيحب أولاده قد ما بيحب ربنا، واحد بيحب تجارته وشغله زي ما بيحب ربنا، زي يعني ده زي ده سواء. لا، ربنا مش عايز كده. والذين آمنوا، بقيت الآية اسمع، والذين آمنوا أشد حبا لله. ربنا عايز قلبك ده يكون ليه هو لوحده، عايزك تحبه أولا، وبعد كده تبقى تحب أي حاجة تانية. تحبه هو أولا، تحب نبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، تتبعه وتتبع النبي، وبعد كده تبقى تفكر تحب أي حاجة تالتة. خد بالك، فربنا عايز حبه يبقى في قلبك أول حاجة، أول حاجة. لكن زي ما ينفعش تحب لي شغلك بنسبة 50% وربنا بنسبة 50%. قد بعض ربنا مش عايز كده. ربنا سبحانه وتعالى مش عايز كده. ده على مستوى البشر لما تجد الرجل وزوجته، يعني تلاقي الرجل ايه لو عرف بس ان زوجته فقط بس بتهتم بواحد تاني، فقط تهتم بس، يقيم الدنيا ولا يقعدها، ولله المثل الأعلى، فما بالك برب العزة سبحانه وتعالى؟ ما ينفعش. الله سبحانه وتعالى يغار على مين؟ على العبد. فانت شوف بقى، شوف انت بقى ربنا بيغير على قلبك ان هو يحب غيره، ولذلك جعل اعظم الذنوب ايه هو؟ الشرك. لان الشرك انت بتشرك حد تاني في قلبك مع ربنا، سواء في عبادته، سواء في حبه، سواء في اي حاجة بقى تانية، فخد بالك من دي. اذن الله سبحانه وتعالى يريد قلبك له وحده، لازم قلبك يكون لله وحده سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ كيف أحب ربي؟ أحب ربي أن أجعل قلبي خالصا له، لا أحب أحدا سوى الله سبحانه وتعالى، ما أحبش حد قد ربنا، لازم ربنا أحبه أكتر حاجة، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده إيه؟ أي حاجة تانية. طيب ده السؤال اللي هو ايه؟ كيف احب ربي. ايضا كيف تحب، كيف تحب ربك؟ ان تتفكر في الله، في عظمة الله، في قدرة الله على ابداع هذا الكون. عايز تحب ربك؟ اديك كده حاجة تفكر فيها، تتفكر بس فيها، يعني ربك اسمه الله، حبيبك اللي انت بتحبه اسمه الله. تعالى بس نفكر في الاسم الواحد بس، مش في صفاته ولا في صفات الكمال ولا الجلال، لا انا هقولك بس اسمه. لما تتفكر فيه شوف اسم الله، العلماء بيقولوا ان الالف واللام اللي هو يعني ربنا اسمه، الحروف بتاعته الف لام لام ه، الالف واللام الاولانيه دولت العلماء بيقولوا ان هي من بناء الكلمه، يعني ما ينفعش نجزأ الكلمه، هو كده الاربع حروف على بعض دولت هم اسم الله سبحانه وتعالى. شوف بقى العلماء بيتدبروا بيقول لك تعالى كده نحذف حرف حرف، كل ما تحذف حرف من كلمة الله ستظل تعطيك معنى لله سبحانه وتعالى. اسمع، لو احنا شلنا الالف من الله تصبح الكلمة ايه؟ لله. شفت سبحان الله العظيم، اي كلمة تانية لو شلت منها حرف تتأثر الا كلمة الله، لو انت شلت منها حرف لا تتأثر. ايه؟ شيل الالف كده اصبحت لله، لله ما في السماوات وما في الارض. طب ما تيجي نشيل اللام التانية كمان بقت ايه؟ له، له ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله العظيم. طب هنشيل برضو اللام التالتة هتتبقى حرف اله، هو الله لا اله الا هو الحي القيوم. شفت؟ شفت الإعجاز؟ شفت ربك؟ شفت المحبوب اللي انت لازم تحبه عظمته في اسمه فقط، فما بالك بقى في صفاته، في صفات الكمال وفي صفات الجلال. شوف ربك سبحانه وتعالى، يعني أنا عايز يا نبيع الحب تتفجر في قلبك لله سبحانه وتعالى. شوف ربك لما بيكون الطفل ده جنين في بطن أمه، مين اللي بيرعاه؟ اوعى تقول لي أمه، أمه لا تملك له ضرا ولا نفعا، الذي يرعاه هو الله والذي يحفظه هو الله سبحانه وتعالى. شوف بيكون في بطن الأم وفي الرحم وفي الغشاء، شوف يعني جوه ثلاث حاجات، ثلاث أوعية، ليه؟ مبالغة في الحفاظ على صنعته سبحانه وتعالى، مبالغة في الحفاظ على صنعته سبحانه وتعالى، لأنه يحب صنعته. بعد كده يتولد الطفل، شوف لما الولد بيتولد إيه اللي بيحصل؟ كلنا بنبقى ملهوفين عليه، عشان إيه اللي عايز يشيلوه، اللي عايز يلعب معاه ولا ليه؟ لأن الله ألقى حب هذا الطفل في قلوبنا، الله سبحانه وتعالى هو الذي ألقى هذا الحب. ليه؟ لأنه يحب الطفل. إذن يحبك منذ من قبل أن تولد، ويحبك منذ ولادتك، ويحبك حينما تكبر أيضا إن كنت من عباده الصالحين، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحبك واختار وأرسل لك الرسل حتى لا تقع في معصيته وتقع في ناره، مش كده ولا إيه؟ وشرع لنا التوبة، شفت هذا الرؤوف الرحيم، شرع لنا التوبة حتى إن أخطأنا ووقعنا في المعاصي والذنوب نتوب. تخيل الكون من غير توبة، تخيل إن المسلم أول ما يعمل ذنب، مع أول ذنب خلاص كتبت عليه النار، تخيل كده إيه الحكاية، خلاص كل الفساد هيعم في الأرض، ما أنا كده كده طالما أنا أذنبت ورايح النار أعمل بقى اللي أنا عايزه، ما كده كده أنا رايح النار خلاص. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى علينا إنه شرع لنا الإيه؟ التوبة، وشرع لنا الاستغفار، وشرع لنا أياما يغفر فيها لنا الذنوب، وشرع لنا عبادات يمحو لنا بها الذنوب، مثل الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسك رجع من ذنوبه كيوم إيه؟ كيوم ولادته أمه. محبة دي ولا مش محبة؟ اصطفاء واختيار ولا لا؟ ربنا عايز يكرمنا بأي طريقة. فبعد كل ده نقوم احنا نعصي ربنا، نصر على معصية الله، لا نحب ربنا سبحانه وتعالى، والله العظيم حرام. يعني اديك مثال اخر انا بقوله دايما وقلته لك قبل كده، انت تقدر تقعد من غير اكل مدة معينة، والله ملك الاكل للبشر، عارف خلى البشر يمتلكون الطعام، انت تروح تشتري طعام بفلوسك لما بتجوع، لك انت تقدر تقعد من غير اكل كم يوم، وتقعد وتقدر كمان تقعد من غير المية من غير الشراب كم يوم، وايضا ملك المياه للبشر، البشر دلوقتي امتلكوا المية، ما تقدرش تاخد مية الا لما تدفع، ما تقدرش تاخد اكل الا لما تدفع، لكن انت ما تقدرش تقعد من دون الهواء ثانية واحدة. ومن رحمة الله علينا انه ما ملك الهواء لاحد، ما خلاش الهواء ملك حد. ليه؟ لان تخيل كده ان في محل بيبيع الهواء وانت عايز هواء، تدفع؟ هتاخد، مش هتدفع، ما معكش فلوس مش هتاخد، في ثانية هتموت. شفت ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يعني خلى الشيء اللي انت تقدر تستغنى عنه يمتلكه البشر، والشيء اللي انت ما تقدرش تستغنى عنه ثانية واحدة الله سبحانه وتعالى ما جعل البشر يمتلكونه. ليه؟ لأن الله يحبنا، رحيم بنا، رؤوف بنا سبحانه وتعالى، فيبقى ما ينفعش بعد كل ده ما نحبهوش، وإلا تبقى قلوبنا قاسية زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وإلا تبقى قلوبنا مريضة، وإلا تبقى قلوبنا من أصحاب القلوب المنافقة والعياذ بالله، أو الغلف والعياذ بالله. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قلوبنا من القلوب المؤمنة التي يشرق فيها نور الله ونور حب الله سبحانه وتعالى لنا. كيف تحب ربك؟ تتدبر القرآن الكريم، تتفكر في آيات الله، تتدبر القرآن ومعانيه، تتفكر في الكون، في قدرة الله، في خلق الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا لما خلقنا في هذه الدنيا خلق لنا الطعام والشراب، كان قادر سبحانه وتعالى على أنه يعمل لنا نوع واحد من الطعام ونوع واحد من الشراب يقيم صلبنا فقط، لكن من رحمة ربنا ومن حبه لنا أن خلق لنا الكثير من أصناف الطعام والكثير من أصناف الشراب سبحانه وتعالى، لأنه يحبنا حرم علينا ما يضرنا وأحل لنا ما ينفعنا سبحانه وتعالى. عرفت إزاي تحب ربك؟ تتأمل فيه، تتدبر في ربك وفي خلقه وفي كونه وفي قرآنه الكريم سبحانه وتعالى، سيمتلئ حبك، سيمتلئ قلبك حبا إيه؟ بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، كيف أجعل الله سبحانه وتعالى يحبني؟ لانه خلي بالك ربنا مش هيحبك الا لما انت تحبه، يبقى اولا عشان ربنا يحبك لازم انت تحبه، ولازم يكون هو نمرة واحد في قلبك. نمرة اتنين عشان يحبك ربنا سبحانه وتعالى تعمل ايه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى ان الله يحب التوابين، لازم تكون من التوابين. لاحظ ان ربنا ما قالش ان الله يحب التائبين، لا، يحب التوابين، بيتوب كل ثانية، كل ما يعمل ذنب يتوب، لو سمع أغنية يتوب من بعدها فورا، لو كذب له كذبة يتوب من بعدها فورا، ما يستناش. ربنا كده يحبك، تخيل تبقى بتعصي ربنا وتتوب فورا يحبك، بس تبقى المعصية دي غصب عنك مش رايح بمزاجك، ها، ضعف نتيجة لضعفك البشري، بعد كده تتوب فورا يحبك. إن الله يحب التوابين، كن من التوابين كثيرا. وبعدين يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ان الله يحب التوابين، لو انت عايز بقى ربنا يحبك، ويحب المتطهرين. وهنتكلم عن الطهارة، احنا اتكلمنا عن التوبة قبل كده، هنتكلم عن الطهارة. ويحب المتطهرين، هنتكلم عن الطهارة، كيف اتطهر، كيف اتوضأ، كيف ارفع الحدث الاصغر، كيف ارفع الحدث الاكبر، هنتكلم عن كل ده في هذه السلسلة ان شاء الله. يحب المتطهرين، لازم تكون طاهر في ثيابك، في ثوبك، في وضوئك، في كل شيء. خلي بالك الطهارة نوعين، طهارة ظاهرة حسية، وهي الطهارة بالماء كالغسل والوضوء وإلى آخره، وطهارة الثياب، وفي طهارة أيضا، وفي طهارة يعني إيه؟ روحية، طهارة القلب، طهارة جوهرية، طهارة القلب ونظافة القلب اللي احنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، أن يكون قلبك طاهر نظيف. ورأينا أن القلب الطاهر قد أوصل صاحبه إلى الجنة، الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ثلاث مرات قال عنه ولما راح سيدنا عمرو بن عبد الله بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما راح قاعد عنده عشان يشوف يعني هيدخل الجنة بإيه، ما لقوهوش بيعبد ربنا عبادة زيادة ولا حاجة، لكن قال له أنا أبيت كل ليلة لا أحمل في قلبي كره إلى مسلم. هي دي اللي وصلته للجنة، طهارة القلب. يعني إذن الطهارة نوعين، طهارة حسية اللي هي إيه؟ طهارة البدن والاغتسال بالماء والوضوء، وطهارة نوعية، طهارة روحية، طهارة القلب. فإذا لكي يحبك الله سبحانه وتعالى لازم تكون طاهر، طاهر في القلب وطاهر أيضا في البدن والثياب، لازم يكون مظهرك حسن، ولازم يكون ثيابك حسن، ولازم يكون قلبك أيضا طاهر وبه طهارة حسنة. هكذا يحبك الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إيه كمان؟ إن الله يحب المتوكلين. ربنا يحب إن أنت تكون متوكل عليه في كل أمورك، ما تكونش حضرتك أنت بتذاكر وبتاخد بالأسباب وبتعمل كل حاجة، بس خلي بالك، خد بالك أن ربنا سبحانه وتعالى لازم تتوكل عليه، لأنه هو اللي بإيده نجاحك، وهو اللي بإيده أنه يجعلك فوق، أنه يرفعك. يعني اسمع معنى التوكل أصلا، التوكل هو الأخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على الله. يعني أنت حضرتك عايز تشتغل، عايز تبقى من المتفوقين، تشتغل وتاخد بالأسباب. أنت عايز ربنا يرزقك بالمال، بتروح شغلك وبتاخد بالأسباب، بس خد بالك أن الشغل ده مش هو اللي بيبعت لك الرزق، قلبك هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك. قلبك ده لازم يكون متعلق بالله، يعني جوارحك تاخد بالأسباب وقلبك يتعلق بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. فما تخافش ان طردك صاحب الشغل، ما تخافش، لان الرزاق موجود، لازم تكون متوكل عليه. ان فشلت في دراستك مرة لا تقلق ولا تنزعج، ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى موجود، كن متوكلا عليه سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب. فالتوكل معناه الاخذ بالاسباب مع صدق اعتماد القلب على الله. ان كنت من المتوكلين حقا سيحبك الله. وهفي محاضرة كاملة عن التوكل ان شاء الله في هذه السلسلة، حتى نصل إلى درجة التوكل حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى. طب أيضا إزاي أخلي ربنا يحبني؟ اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة برضو هنقولها، لازم تتبع سنة النبي، تشوف اللي النبي قاله وتعمله، واللي النبي ما قالهوش ما تعملهوش. تشوف النبي كان بيتطهر ازاي، كان بيجمع زوجته ازاي، كان بياكل ازاي، كان بيشرب ازاي. تشوف النبي كان بيتصرف ازاي مع الناس، كان بيتعامل ازاي مع الاعداء، كان بيتعامل ازاي مع الاحبة، كان بيتعامل ازاي مع الاقارب، كان بيتعامل ازاي مع الاطفال، وتبقى حياتك كلها زي النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتبعت النبي ربنا هيحبك. ليه؟ اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى، يقول ربنا قل إن كنتم تحبون الله، ها لو كنتم بتحبوا ربنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم إيه؟ ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إذن لو أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى لازم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لو عايز أن ربنا يحبك يبقى لازم تتبع مين؟ لازم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت لو عايز ربنا يحبك لازم تكون من التوابين، لازم تكون من المتطهرين، لازم تكون من المتوكلين، لازم تكون من المتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم. طب ما صحيح، لو انت بتحب ربنا يبقى تحب الرسول اللي بعته ربنا، لان هو جاي من عند مين؟ من قبل الله، من عند حبيبك. يعني انت دلوقتي لما تكون مثلا انت مسافر وزوجتك في بلد تانية، وبصيت لقيت رسالة جاية لك، اول ما قريت لقيتها من زوجتك، بتبقى ملهوف عايز تعرف فيها ايه، لانك تحب زوجتك حبا شديدا. ولله المثل الاعلى، هذا رسول من عند الله، لازم تحبه ولازم توقره ولازم تقدره ولازم تتبعه، لأن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم النجاة، وفي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الهلاك. لابد أن تتبع النبي ولا تبتدع، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ ولا تبتدع. إذن عرفنا الإجابة على السؤال اللي هو كيف أجعل الله سبحانه وتعالى يحبني، أيضا أجعل الله سبحانه وتعالى يحبني أن أجتنب المعاصي. أيوة، ما هي المعاصي ربنا بيكرهها، اللي بيكرهه حبيبي أكرهه ما عملهوش، واللي بيحبه حبيبي أعمله، مش كده ولا ايه؟ لانه بيحبه وانا عايزه يرضى عني، يبقى لازم اعمل له كل شيء يرضيه، لازم اعمل له كل شيء يرضيه عشان يرضى عني. خلاص، عشان يرضى ايه؟ عشان يرضى عني. طيب، يبقى إذن ترك المعاصي وإيه المحافظة على الطاعة، إنك تحافظ على الصلوات، تحافظ على الصيام، تحافظ على قراءة القرآن. إزاي تبقى بتحب ربك وما تقراش الكتاب بتاعه؟ ده كتاب حبيبك الله سبحانه وتعالى. كل دي علامات تقيس بيها إذا كنت أنت بتهجر الحاجات دي يبقى حبك لله لم يكتمل. إذا كنت أنت مقبل على الحاجات دي أبشر أنت تحب الله سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة. طيب عرفت إزاي تخلي ربنا يحبك؟ طب السؤال بقى، ماذا لو أحبني الله سبحانه وتعالى؟ الله، ماذا لو أحبني الله سبحانه وتعالى؟ ماذا لو أحبك الله؟ إيه يعني اللي هيحصل لو ربنا حبك؟ لو ربنا حبك هتحصل أشياء كتيرة جدا. اسمع، لو ربنا حبك إلا يحصل. أول شيء يقول ربنا سبحانه وتعالى، وتأمل معي هذا الحديث القدسي جيدا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي من الفرائض. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي من إيه؟ من الفرائض. يبقى إذن لو أنت كمان عايز ربنا يحبك تحافظ على الفرائض. ها، ما ينفعش النهاردة تيجي تقول بحب ربنا وأنت ما بتصليش، تبقى كذاب على طول، كذاب على طول. إزاي؟ ما هو أنت لو بتحبه هتعمل اللي بيحبه. ها، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي من إيه؟ من الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، اسمع، حتى أحبه. إذن كمان النوافل تخلي ربنا يحبك. النوافل اللي هي إيه؟ وهنتكلم عنها، هنتكلم عن النوافل في في في في محاضرة من المحاضرات، سنتكلم عن النوافل. النوافل اللي هي الزيادات في العبادة من جنس ما شرع الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، وفرض والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن: سنة الفجر دي نافلة، سنة الظهر نافلة، سنة المغرب نافلة، سنة العشاء نافلة، صيام الاثنين والخميس نافلة، صيام 3 أيام من كل شهر نافلة، ها، صيام عاشوراء نافلة. إذن يبقى إيه؟ هذه هي النوافل. طيب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه. اسمع بقى، هو ده اللي احنا عايزينه. احنا السؤال بيقول ايه؟ ماذا لو أحبني الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. الله أكبر. تعالى بقى كده بالراحة، واحدة واحدة ناخدهم كده. ها، لو ربنا حبني ايه اللي هيحصل؟ لو ربنا حبني، ها، كنت سمعه الذي يسمع به، مش هتسمع الا بالله، مش هتسمع الا ما يرضي الله، مش هتسمع الا عن الله، مش هتسمع الا ما يفرحك. ولو اذنك فكرت يعني احبت ان هي تسمع شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، الله يحميها، الله يقيها، الله سبحانه وتعالى سيسمعك كل شيء طيب. ها، كنت سمعه الذي يسمع به، يعافيك في سمعك ويبارك لك فيه، وكنت بصره الذي يبصر به، وليس فقط بصر العين، قد يمنحك الله بصيرة، إن أحبك يمنحك الله بصيرة تستطيع أن تميز بها بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وما بين الكره والحب، وتستطيع أن تميز ببصيرتك أن يعني كل شيء يحبه الله وكل شيء يبغضه الله سبحانه وتعالى. تستطيع أن تميز ببصيرتك الخبيث والطيب. يمنحك الله هذه البصيرة، ها، إن أحبك سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. القوة، هتكون القوة معاك. لو كان ربنا معاك مين هيكون عليك؟ ها، لو كان ربنا في صفك مين يقدر عليك؟ لو ربنا وقف جنبك مين يقدر في حربك؟ ده ربنا في بداية الحديث بيقول ايه؟ من عادى لي وليا آذنته بالحرب. فلو ربنا أحبك وحد حربك مين يقدر عليك؟ والأمة النهاردة مهزومة ليه؟ لأنها بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى. أصبح حب ربنا مش في قلبها كما ينبغي. أصبحوا بيحبوا كرة القدم أكتر، أصبحوا بيحبوا الأغاني أكتر، أصبحوا بيحبوا الشهرة أكتر، أصبحوا بيحبوا المال أكتر، أكتر من حب ربنا سبحانه وتعالى. ده احنا بنقول لسه قايلين من شوية، لو حبيت أي حاجة حتى لو حلال، لو حبيتها قد حبك لربنا ربنا ما يرضاش. فما بالك لو حبنا الشيء أكتر من ربنا؟ الله سبحانه وتعالى يغضب علينا، إن الله يغار كما قلت لكم. شفت لو ربنا حبك هيكون إيه؟ ها، ويده التي يبطش بها، هتكون القوة معاك بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ها، ورجله التي يمشي عليها، آه ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاك وانت ماشي في كل شيء، هيكون معاك في الخير، يجعلك تمشي إلى كل خير ويبعدك عن كل شر. ها، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها عفوا، ورجله التي يمشي عليها. اسمع، ولئن سألني لأعطينه. احنا عايزين دي كمان، لو ربنا حبك وطلبت منه اي شيء هيدهولك، ما هو بيحبك بقى، حبك خلاص، الملك حبك، اطلب منه بقى زي ما انت عايز هيديلك. ها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لو هو طلب مني الحماية من أي عدو، إنسي ولا جني ولا مهما كان هذا العدو، ربنا هيحميه. ليه؟ لأنه بيحبه، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ آه، يبقى إذن شفت بقى، لو ربنا حبك إيه اللي هيحصل لك؟ طب لو ربنا حبني إيه اللي هيحصل كمان؟ لو ربنا حبك كل الناس هتحبك، لا مش كل الناس، قصدي كل الكون هيحبك، بإيه؟ بنباته، بجماده، ببشره، بجنه، بملائكته، بكل شيء، كل الكون، كل المخلوقات ستحبك، بشرط إن أحبك الله. إيه ده يا عم الشيخ، انت واعي اللي انت بتقوله؟ ايوه، انا بقول اذا ربنا سبحانه وتعالى حبك كل المخلوقات هتحبك. أنا يعني اسمع بقى إلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ويقول باسمك كده. ها، تخيل كده لما يقول: يا جبريل إني أحب عبد الله، يا جبريل إني أحب محمد، يا جبريل إني أحب فلان. يعني اسمك بيتقال عند مين؟ اسمك أنت بيتقال عند ربنا سبحانه وتعالى: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. ها، فيحبه جبريل، وبعدين فينادي جبريل: يا أهل السماء. شوف اسمك هيتكرر تاني فوق: يا أهل السماء، إن الله يحب فلان فأحبوه. طبعا ومن أهل السماء الملائكة، ستحبك كل الملائكة بعد أن أحبك الله وأحبك جبريل، ثم ها أحبتك الملائكة فتحبه الملائكة، وبعدين فينادي جبريل: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. فلو ربنا حبك ايه اللي هيحصل؟ كل الناس هتحبك، وطبعا كلنا بندور على دي، كله عايز كله يحبه، مش كده ولا ايه؟ خلاص، يبقى خلي ربنا يحبك والناس كلها تحبك، وكل شيء هيحبك مش الناس بس. يقول ربنا سبحانه وتعالى، تأمل الحديث مرة أخرى، أنا بقوله لك عشان تتدبروا معايا كده. ها، يقول ربنا: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، فينادي جبريل: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول فين؟ في الأرض، بشرط لو ربنا حبك. شفت بقى ازاي؟ لو ربنا حبك هيخلي كل الناس تحبك. وبعدين الزوجة اللي هي بتشتكي من ان زوجها لا يحبها ويعاملها بقسوة ومش عارف ايه، طيب ما انت لو انت سعيتي الى رضا الله سبحانه وتعالى، لو سعيتي الى ان الله سبحانه وتعالى يحبك، ها هيعمل ايه؟ قلب زوجك بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فإن أنت جعلت الله سبحانه وتعالى يحبك، سيجعل زوجك يحبك أيضا. ها، وكذلك أيضا الزوج الذي يشكو من أن زوجته لا تحبه، إن أنت جعلت الله سبحانه وتعالى يحبك، إيه اللي يحصل؟ قلب زوجتك بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فإن أحبك الله جعل زوجتك تحبك، بل وجعل الناس كلهم يحبوك، بل وجعل الخلق كلهم يحبوك. عرفتوا ليه احنا عايزين ربنا يحبنا؟ عرفتوا ليه احنا بنسعى الى حب الله سبحانه وتعالى؟ عرفتوا ليه احنا بنسعى الى مرضات الله سبحانه وتعالى؟ عرفتوا احنا ليه بنسعى الى ان الله سبحانه وتعالى يحبنا؟ ولن يكتمل حب الله لنا الا ان احببنا الله سبحانه وتعالى. إلا إن أحببنا الله سبحانه وتعالى. إذن إن أحببنا الله سبحانه وتعالى أحبنا الله سبحانه وتعالى، وإن أحبنا الله سبحانه وتعالى أحبنا كل شيء في هذا الكون، أحبنا كل شيء في هذا الإيه في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة لعباده الصالحين لأنه يحبهم، خلق لهم الجنة لأنه يحبهم، بل هو سيكرمهم في موتهم حتى في قبرهم يفرشه لهم من الجنة، وفي يوم القيامة في يوم القيامة يحشرهم مع من؟ يحشرهم مع الملائكة ويحشرهم ركبان. دلوقتي الناس بتوع الدنيا اللي هم بيحبوا الدنيا وبيتكلبوا على الدنيا بيمشوا لهم ركائب، يقول لك موكب الملك فلان، موكب مش عارف مين، موكب مين. تعال بقى انت يوم القيامة لو انت ربنا بيحبك هتيجي راكب عليك كده في موكب عظيم كده، ومين اللي معاك حواليك في الموكب؟ مش الحرس الخصوصي لا، اللي معاك في الموكب بتاعك الملائكة، ولا يتركوك إلا في الجنة. سبحان الله العظيم. ها يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله سبحانه وتعالى اسمه الودود، الله سبحانه وتعالى اسمه الرؤوف، الله سبحانه وتعالى اسمه الرحيم، الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن، الله سبحانه وتعالى اسمه التواب، الله سبحانه وتعالى اسمه الغفار، الله سبحانه وتعالى غافر. وفي القرآن الكريم توجد سورة الرحمن وسورة غافر وسورة التوبة، مش كده؟ وما وجدت سورة المنتقم، سورة المعذب، سورة الجبار، ما وجدت. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده الصالحين، شديد منتقم على من عباده العصاة لأنهم تركوا حبه وتركوا محبته، وما سعوا يوما في رضا الله سبحانه وتعالى ولا إلى محبة الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم يا جماعة من النهاردة نقوي حب ربنا في قلبنا، ما نحبش حد إلا ربنا، نحب رب يعني ما حبش زوجتي يا شيخ، ما حبش أولادي، لا حبهم بس حب ربنا الأول، حب نبيك بعد كده، وبعد كده حب اللي انت عايزه من البشر، وحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبع الله واتبع رسول الله حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. عرفت الأشياء اللي انت اللي لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى هيحبك؟ كل الأشياء دي هنتكلم عنها بالتفصيل، يعني هنعمل محاضرة عن الطهارة عشان إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هنعمل محاضرة عن التوبة، احنا عملنا قبل كده عن التوبة لكن ما فيش مانع نتكلم تاني وتالت وعاشر عن التوبة، هنعمل محاضرة عن التوكل لأن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين، هنعمل محاضرة يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة صحيحة تجعل الله سبحانه وتعالى يحبنا، لأننا نرجو حب الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على رضاك وأعنا على تقواك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.